الله عليكم. يقول السائل: ما السنة في كيفية توديع المسافر؟ السنة في توديع المسافر أن يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. نعم، يسلم عليه ويودعه ويقول له هذا الدعاء.